بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا التخطيط لا يمكن لأخذ به ثاني دوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر من المفروض فيها ما هو عالم الجعل وتعالق الوجود. وفي هذا العالم ذات الطبيعي معروض للوجود جزء ويشك في عروضه على التقليد وتجري البراءة عنه. ليس المحيط في الدوران عالم التطبيق خارجا. كان البحث حول دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط، وذكرنا تفصيلا للمحقق ضياء الدين العراقي، وتفصيله كان مبنيا على نقطة أساسية وهي ملاك الأقل والأكثر. هذا الملاك بنظر المحقق ضياء الدين العراقي هو تواجد ومحفوظية الأقل لا بحده. حد الأقل هو الفقدان، محفوظية الأقل لا بحده في الأكثر في مقام التطبيق والامتثال والانتياب. هذا هو ملاك الأقل والأكثر. وعلى ضوء هذا الملاك قسم الشرط اللي نشك في اعتباره في الموضوع أو المتعلق، وإحنا ركزنا في المثال على شرط الموضوع، فهذا الشرط الموضوع ينقسم على قسمين: قسم جميع أفراد الموضوع قابل للاتصاف به مثل الرقبة والإيمان، فالمولى قال يعتق رقبة فالرقبة موضوع بوجود العتق، وجميع أفراد هذا الموضوع قابل للاتصاف بالإيمان. أما النوع الثاني من الشرط الموضوع اللي نشك في اعتباره في الموضوع، إذا لم يكن جميع الأفراد قابلا للاتصاف بذلك الشرط، مثل المولى قال أطعم فقيرا ونحن نشك في اعتبار الهاشمية للفقير، فالفقير موضوع لوجود الطعام، فهنا بعض أفراد الفقير غير قابل للاتصاف بالهاشمية. فبعدما قسم الشرط إلى هذين الشرطين، الشرط المشكوك إما جميع أفراد الموضوع قابل للاتصاف به أو جميع أفراد الموضوع غير قابل للاتصاف بهذا الشرط المشكوك، ذكر التفصيل بين الشرطين على أساس قاعدتين فلسفيتين، وقال هذا الملاك اللي عيننا للأقل والأكثر وهو محفوظية الأقل لا بحده وهو الفقدان، محفوظيته في الأكثر في مقام الإتيان والانتفاع. هذا الملاك ينطبق فقط في النوع الأول من الشرط اللي نشك في اعتباره في الموضوع. مثلا نقول هذا من باب المثال، وإلا هذا الكلام يأتي في الشرط المشكوك بالنسبة للمتعلق، لكن احنا ركزنا في الشرط المشكوك اعتباره في الموضوع. فهذا الميلاد ينطبق في القسم الأول من الشرط بقاعدتين فلسفيتين. القاعدة الأولى الطبيعة تتحقق بالفرد الأول أو بتعبير آخر بالفرد الواحد، هذه قاعدة. والقاعدة الثانية، الطبيعة بالنسبة لأفرادها نسبة الآباء إلى الأولاد وليس نسبة أب واحدة بالنسبة للأولاد. وبالتعبير الثاني عن هذه القاعدة الفلسفية، أن حفظ الطبيعة موجودة في الأفراد، حفظ الطبيعة في فرد تختلف عن حصة الطبيعة في فرد آخر. حصة الإنسان في زيد موجود بوجود زيد، وليس نفس طبيعة الإنسان. هذه الحصة الموجودة بوجود زيد تختلف عن الحصة الموجودة بوجود عمرو. فلذلك هذا الكلام عبر عنه الفلاسفة بأن نسبة الطبيعة إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأولاد، لكل فرد حصة من الطبيعة، فهذه الحصة يعتبر أبا من الفرد، فبصير الحصص فمعناه أن هناك آباء بالنسبة للأفراد. المهم هذه هي قاعدة. طبيعة واحدة في عالم الذهن، نحن نتحدث عن تحقق هذه الطبيعة. الذهن صحيح ينتزع من هذه الأفراد طبيعة واحدة، لكن في عالم الوجود والواقع حصص الطبيعة موجودة، فكل حصة من الطبيعة موجودة بوجود الفرد. فهي مسألة الطبيعة بالنسبة للأفراد نسبة الآباء إلى الأولاد، هاي مسألة واقعية وليس مسألة ذهنية. في عالم الذهن صحيح الذهن يأخذ طبيعة واحدة كلية، لكن هذه الطبيعة الكلية الواحدة لا تتحقق مرة بوجود هذا الفرد ومرة بوجود الفرد الآخر. فإلا يستلزم هذا الكلام المنقول عن الرجل الهمداني، الرجل الهمداني اللي صادفه الشيخ الرئيس ابن سينا في همدان، كان يعتقد أن هذه الطبيعة الواحدة موجودة بوجود كل فرد مرة. هذه الطبيعة الواحدة توجد في زيد وتوجد في عمرو وتوجد في خالد مثلا. ورد عليه ابن سينا وقال هذا في عالم الذهن صحيح طبيعة كلية منطبقة، لكن في الواقع حسسوا هذه الطبيعة موجودة بوجود الفرد، فاعتبر كل حصة أبا من الفرد، فلذلك يصير نسبة الكلي إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددة إلى الأولاد. الحصة الطبيعة فقط في عالم الذهن، عالم الحصة تختلف. الحصة الموجودة بوجود زيد هذه الحصة تختلف عن الموجودة بوجود عمر، وهذه الحصة تختلف عن وجود الحصة في الخالد. لكن في عالم الذهن، الذهن من خلال طبيعة واحدة تنظر إلى هذه الأفراد. هذه مسألة الطبيعة الواحدة مسألة ذهنية، أما في الواقع الطبيعة حصتها موجودة وليست نفس هذه الطبيعة. المهم ألا هاي مسألة مربوطة بالفلسفة، المهم سواء نحقق بها الدنيا علاقة، هذا ما شرحنا في الدرس السابق. على أساس هاتين النقطتين يقول بالنسبة لي النوع الأول من الشرط اللي الشرط المشكوك جميع أفراد الموضوع قابل للاتصاف به. الآن المكلف لما يعتق رقبة كافرة يعني فاقد للإيمان، فهنا هذه الرقبة على أساس النقطة الأولى الفلسفية الطبيعة تحت تحقق من فرد أول، والرقبة وجوب العتق امتثل لهذا الفرد وهو الرقبة الكافر. هذه الرقبة لما تتحقق بالرقبة الكافرة على أساس النقطة الأولى، نأتي إلى النقطة الثانية الفلسفية، أن حصة من طبيعة الرقبة تحققت في هذا الفرد لنفسه الكلي. الآن هذه الحصة الموجودة من الرقبة بوجود الرقبة الكافرة قابل للاتصاف بالإيمان. ما دام قابل للاتصاف بالإيمان يعني نحن نحك هل الإيمان شرط أو لا. هذا المثل هنا أن وجود الوقت في ذمتنا تعلق بالرقبة المقيدة بالإيمان، يعني نشك هل نضيف الإيمان إلى هذه الحصة الموجودة في ذم الكافرة أم لا. حسب تصور المحقق العراقي، لأنه هو قال أن الملاك الأقل ولا أكثر، أن الأقل بدون حد، حد هنا فقدان الإيمان، بدال هنا الكفر هو فقدان الإيمان، بدون هذا الحد محفوظ في الأكثر، لأن هذه الحصة قابلة للاتصاف بالإيمان. نقول كيف يضيف الإيمان؟ بالإقناع العقلي حتى تؤمن هذه الرقبة. على كل حال فالمحقق العراقي يقول على أساس هاتين النقطتين، النقطة الأولى الطبيعة تتحقق بالفرد الأول، وهذه الطبيعة حصة منه موجودة، وهذه الحصة الموجودة بدون حده هو الفقدان، قادر لإضافة هذا القيد، فنشك في وجود زيادة هذا القيد فإصالة البراءة تجري، فالأقل بدون حده محفوظ في الأكثر. أما هذا الكلام لا يأتي في الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني شلون جميع الأفراد غير القابل للاتصاف. مثلا المولى قال أطعم فقيرا، ونحن نشك أن الهاشمي معتبر في أطعام الفقير، يأتي إلى هاتين النقطتين الفلسفيتين. أولا الفقير يتحقق بالفرد الأول، يطعم فقيرا غير هاشمي. بعد هل هذه الحصة الموجودة على أساس النقطة الفلسفية الثانية حصة من طبيعة الفقير موجودة ضمن هذا الفرد وهو فرد غير هاشمي، هذه الحصة هل قابل للاتصاف بها؟ لا، ماذا من قابل؟ ممكن أن يكون وجود الإطعام متعلقا بحصة متصفة بالهاشمية، وهذه الحصة ما تتصف بالهاشمية، يعني مو مقبولة مو محفوظة. فإيه هاي الحصة، حصة الموجودة في ظل غير الهاشمي غير مرغوب فيه، هاي الاحتمال موجود، فلا بد من تبديل هذه الحصة بحصة أخرى وهي الحصة المتصفة بالهاشمية. فلذلك في مقام التطبيق والامتثال بصير من قبيل لدوران الأمر بين المتباينين، ولو في مقام التعلق التكليف لا مطلق مقيد. أطعم الفقير فقير لا بشرط، طبيعة الفقير لا بشرط أعم صدقا من الفقير الهاشمي، لكن في مقام التطبيق والإتيان يصير من قبيل دوران الأمر بين المتداولين. هذه الحصة من الفقير اللي في ظن غير الهاشمي إذا طبقنا وجود الإطعام بالنسبة إليه، فهذه الحصة ممكن أن لا تكون مرغوبا فيها، أن الفقير الهاشمي هو المطلوب، يعني لا بد من تبديل هذه الحصة بحصة أخرى وهي حصة قصر فقير مقيد بين هاشمية فلذلك بصير من قديم دوران الأنجلي بالبير متبادلين في مقام التطبيق والانتقام فلا بد من الاحتياط من أول الأمر إطعام فقير هاشمي وإذا ما أحتط من الأول الأمر فمطعم فقير فقير غير هاشمي هذا ما يجفي لا بد من إطعام فقير هاشمي فعلى كل حال فهذه الحصة بحد الفقدان بدون حد الفقدان مو محفوظة في الأكثر وهو الحصة المقيدة بالهاشمي ولذلك هذا الملاك اللي ذكرنا للأقل والأكثر مو موجودة في المورد الثاني هذا كلام المحقق يؤدي العراقي سيد الشهيد يرد على المحقق العراقي برد ويقول ان الكلام مرة في مقام الجعل هذا التعبير اللي ذكره السيد الشهيد هذا على خلاف مبناه سابقا مبناه سابقا انه في مقام الجعل هناك تباين بين الله بشرط وبشرط شيء لا بشرط بشرط شيء سواء كان في متعلق التكليف او في موضوع التكليف ما في فرق فمثلا في مثال هذا الرقبة في مقام تعلق التكليف بهذا الموضوع وجود العتق المتعلق بالرقبة مرة الرقبة لا بشرط ومرة الرقبة بشرط هنا في مقام تعلق الحكم بالموضوع في مقام التعلق صحيح هناك تباين بين الله بشرط وبشرط شيء لأن مع مقام التعلق هو مقام اللحاظ لحاظ الله بشرط يباين لحاظ بشرط شيء هل هذا في الموضوع في المتعلق نفس الشيء في الأجزاء ما ذكرنا أنه الأقل 9 أجزاء لا بشرط أو 10 أجزاء يعني 9 مع الزيادة هذا في مقام اللحاظ متباين ولو في مقام الصدق والانطباق بينهما عموم وخصوص المطلق كلما تحقق الأكثر تحقق الأقل من لا بشرط لكن في مقام اللحاظ وهو مقام لحاظ تعلق التكليف تباين بين لا بشرط وبشرط الشيء كما في هذا الكلام قال إنما هو عالم الجعل يتعلق الوجود أنا بستغرب من كلام السيد الشهيد ليش قال هيك يصير بين المتباينين في مقام الجعل يتعلق الوجود لابد أن يقول مثل ما قال في البحوث السابقة في مقام التعلق التكليف بالذمة لو في مقام الجعل في مقام تعلق التكليف بالذمة الآن طبيعة الرقبة وجود العتق المتعلق بالرقبة لا بشرط هذا يتعلق بذمتنا في مقام جعل وجوب العتق للرقبة أو جعل وجوب الإطعام للفقير لا في مقام هذا الجعل يتعلق بذمتنا في هذا المقام هذا كلام السيد الشهيد يأتي فالرقبة تقول لا بشرط هل خصوصية لا بشرطية إما وجود العتق بالرقبة المتعلق بالرقبة يتعلق بذمتنا هل لا بشرطية كذلك تتعلق بذمتنا لا لأن لا بشرطية وصف للحام الملحوظ طبيعة الرقبة هاي طبيعة الرقبة الوجود العتق المتعلق بطبيعة الرقبة هذا يتعلق بذمتنا أما لا بشرطية ليس خصوصية زائدة في الملحوظ وهي الرقبة الخصوصية في شنو في اللحاظ اللا بشرطية خصوصية في اللحاظ وليس خصوصية في الملحوظ وما يتعلق بالذمة هو الملحوظ يعني وجود العتق المتعلق بطبيعة الرقبة فهذا طبيعة الرقبة موجودة حتى في ظل الرقبة المؤمنة. يعني علما تفصيليا بوجود العتق المتعلق بالرقبة هاي بذمتنا، سواء كانت طبيعة الرقبة في الكافرة أو طبيعة الرقبة المؤمنة، هذا هو المعلم بالتفصيل. وحق تدبير أن هذا الوجود العتق المتعلق بالرقبة من حيث تقيدها بالإيمان، هل يتعلق بذمتنا؟ أصل البراءة مثل ما قلنا سابقا، بعدنا في مقام تعلق التكليف بالذمة علما تفصيليا وشكا بدينا. هذا بعد ما في فرق أن يكون هذا القيد والشرط اللي نشك في اعتباره في الموضوع من قبيل الأول أو من قبيل الثاني. في الأول قلنا أن وجود العتق المتعلق بطبيعة الرقبة ولا بشرط خصوصية اللحاف وخصوصية الملحوظ من حسن طبيعة الرقبة، هذه الطبيعة سواء كانت في الكافرة أو في المؤمنة طبيعة واحدة، فوجود العتق بهذه الطبيعة في ذمتنا. أما لا بشرط ما يتعلق بالذمها، ما دام ما يتعلق بالذمه صار وجود العتق بطبيعه الرقبه معلوما بالتفصيل. وهل هذا الوجود العتق المتعلق بالرقبه من حيث التقيد بالايمان هل يتعلق بذمتنا؟ شك واصاله البراءه جاريه. فهذا في القسم الاول اللي جميع افراد الموجود قابل للاتفاق بذلك الشرط. وفي القسم الثاني نفس الشيء، وجود العامل المتعلق بالدين الفقير الا بشرط، الفقير بشرط شيء وهو الهاشمي، صحيح في عالم اللحاظ والتعلق والجعل تباين بينهما، لان في مقام التعلق مقام اللحاظ ففي اللحاظ تباين بين الله بشرط وبشرط شيء، لكن في مقام شغل الدنيا ذمتنا مشغول بوجود الاطعام لطبيعه الفقير، لان الله بشرط ما يتعلق بالذمه، هي طبيعه الفقير معلوم بالتفصيل سواء كان مع قيد الهاشميه او بدون قيد الهاشميه. ولكن نحن نشك ان ذمتنا تصير مشغولا بوجود الاطعام للفقير من حيث تعلق وجود الاطعام بهذا القيد وهو قيد الهجر مشكوك فيه. فلذلك هنا علم تفصيلي بمشغولية ذمتنا بوجود الإطعام لطبيعة الفقير، لأن اللاب الشرطية لا تدخل في الذمة، لاب الشرطية خصوصية اللحاظ وليس خصوصية في الملحوظ. فلذلك الملحوظ وهي طبيعة الرقبة طبيعة الفقير يجب إطعامه معلوم بالتفصيل. وأما من حيث أنها هذه الطبيعة مقيدة بالهاشمية هل ذمتنا مشغول بوجود الإطعام؟ فشك علما تفصيليا وشك بدهي. فلذلك نحن يقول الصيم الشهير يخالف ضياء الدين العراقي، ضياء الدين العراقي هو طبق هذا الملاك في مقام التطبيق والانتفاعي. ونحن نقول قبل الاتيان والانتفاعي، لان مرتبة الانتفاعي والاتيان متأثرا عن مرتبة شغل الذمة، ففي مقام شغل الذمة علم تفصيلي وشك بدهي. بعد ما يمكن دور مقام التطبيق والانتفاعي، لان التطبيق والانتفاعي فرع شغل الذنب. لا لا، مو في مقام الجهل، هاي مرحلة متأثرة عن الجهل. في مقام الجعل كنا نصير تباين بين الله الشرق والشرق من الشيء. لا مقام الشغل بعد الجعل. جعل مربوط بعالم لحاظ المولى. المولى لاحظ الموضوع والمتعلق لا بشرط او لاحظ الهري بشرط الشيء بفعل مثل دوران الامر بين المتباينين. لكن هذا الجعل لما يتعلق بغيرة المكلف بعد العلم به المكلف لما يعني الذنب بصير مفضول لانه هاي في مقام الشغل الا بشرطية لا تدخل في العهد. فهنا يأتي علم تفصيلي وشك بدهي. لا طبعا في مقام الجعل يعني تعبيره ما يتفق مع مبناه. مبناه سابقا دائما كان يقول انه علم تفصيلي وشك بدهي في مقام شغل الجنة ما في مقام الجعل. البرهان الاول يأتي المحاولات اللي ذكرت من قبل الشيخ الأنصاري، إشكالات اللي وارد على الشيخ الأنصاري كل جنون على هذا الأساس. مقام الجعل صحيح في مقام الجعل عندنا ما يبين المتباينين لا بشرط مباين بشرط شيء في مقام الجعل، لأنه مقام الجعل هو مقام اللحاظ. هل لاحظ الموضوع أو المتعلق لا بشرط أو لاحظ بشرط شيء؟ اللحاظان متباينان بصير من دوران الامر بين المتباينين. ولكن السيد الشهيد حاول ان يخرج عن مقام الجهل الى مقام شغل الذمه. وهذا الكلام اساسا من الشيخ المحقق الايرواني صاحب حاشيه نهايه النهايه على الكفايه. هذا مقام الشغل. مقام الشغل الذمة هو جابر، وإلا قبل مقام الشغل هاي في مقام الجعل هاي البرهان الأول. محاولات الشيخ الأنصاري كل فاشل، والإشكالات اللي إجت على الشيخ الأنصاري إشكالات واردة ليلة. تفريق السيد الشهيد بين مقام الجعل وبين مقام شغل الذمة. ولذلك رد السيد الشهيد اليوم على ضياء الدين العراقي وأن ضياء الدين العراقي قد بقى هذا الولاد بين الأقل والأكثر في مقام التطبيق والإسلام. مقام التطبيق والإسلام متأثر من مقام شغل الذمة. ولذلك في مقام شغل الذمة عندنا ظلما تفصيليا بشغل الذمة بالنسبة للطبيعة وإلا بشرطية لا تدخل في العهد. ولذلك هذا التعبير الذي ذكره السيد الشهيد دوخني أنه هذا على خلاف مبناه مثله حتى الآن أنه علم تفصيلي في مقام شغل الذمة وشك بديهي في شغل الذمة بالنسبة للتقييد في الشروط وبالنسبة للجزء بالنسبة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. المهم وهذا التحقيق لا يمكن أن أخذ به فإن الدوران في كلتا الحالتين سواء كان الشرط الموضوع قابل بالاتصال من جميع أفراد قابل أو جميع الأفراد غير قابل دوران بين الأقل والأكثر، لأن الملحوظ فيه إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجود. ملحوظ فيه إذا كان عالم الجعل وتعلق الوجود هذا المقام مقام اللحاظ. فاللحاظ بصير لحاظ لا بشرط مباين لحاظ بشرط شيء. فالبرهان الأول اللي ذكر من قبل القائمين بالاحتياط برهان بصير تمام يذكر هذا الشيء. وهذا على خلاف مبنى السيد الشهيد اللي كان يقول انه يفوض في مقام الشغل شغل الذمه لا في مقام جعل المولى. لا مو خصوصيه اللحاظ لا يدخل في الذمه هاي الا بشرطيه خصوصيه اللحاظ لا تدخل في الذمه. لكن في مقام الجعل هاي اللحاظ موجودة مخصصة بهذه الخصوصية مقام الجعل، لأن الملحوظ إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجود. وفي هذا العالم لا ما في هذا العالم عالم شغل الذمة لا تتبعي مع عروضه الرجل جزم ويحك في عروضه على التقييد كي تجد البراءة عنه ولا يشل الفوز بالدوران عالم التطبيق خارجين ليقال أن ما أتى به من الأقل خارج قد لا يصلح لضم الزائر إليه ولا بد من إزائه رأسا على تقدير الشرطية ولا يختلف الحال في جريان الذراع عند الشك في الشرطية ووجود التقيد بين أن يكون القيد مشكوكا مذهبيا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة أو عدم أمر وجود ما يعبر عن الأمر الوجود حين يزن بالمانع فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يختلف الشرطية كذلك يجب عليه الاجتناب عما يختلف مانعيته وذلك الجيران الأصل المؤمن عن المانعية وعن الشرطية فلذلك هذا بحث المانعية في البحوث المقبلة يأتي بصورة مفصلة. المهم فالسيد الشهيد ما يقبل هذا الملاك اللي ذكره المحقق ضياء الدين العراقي محفوظية أقل مثل أكثر لا بحده في مقام التطبيق والانتصار ما يقبله فيقوم محفوظيته في مقام شغله ذمة أما في مقام الجعل ما في محفوظية بل بيصير تباين بين لا بشرط وبشرط الشهيد ولذلك أحب كل الغريب من السيد الشهيد اللي قال لأن المنحوظ فيه إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجود لا الملحوظ إنما هو تعلق الجعل بذمة المكلف هاي في هذا المقام لا بد أن يكون الأقل متيقنا وعدمة علم تفصيل وصلى الله على محمد وآله.